وتؤمنون بالكتاب كله ولم يذكر ويذكرون بكتابكم للواضح هذا الإضمار في وضوح. إنما قرح في الأولى لأن كل شيء ينبني على الحب والظلم. ما من حركة في الكون أو سكنة إلا يتبعها حب أو ظلم. فأنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. فإذا كان يكرهونكم فالإضمار أقوى وأبلغ. وتؤمنون بالكتاب كله لا يقول ويكفرون بالكتاب كله بنظرات واضحة مثلا واضحة. إذا فارقناهم في المحبة فكل شيء يأتي بعد المحبة فرعا عليها فيكون الإضمار أقوى من التعليم. كما قال ربنا تبارك وتعالى في قصة يوسف لما نادى على طواع الملك قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحمه فهو جزاؤه. هذا أقوى من أن يقال يسجل يعاقب يجلد. فهو جزاؤه يعني ما خطر ببالكم عقوبة له يستحقه. فإضمار الجزاء أقوى من تعيينه. كذلك إضمار تسليمه للقتال أقوى من تعيينه. لا سيما بعدما ذكر التباين في المحب هل أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. هذه الآيات في غاية الوضوح أنه لا يأتيك من عدوك نفر على الإطلاق. وذهب أكثر العلماء إلى أن هذه الآيات نزلت في اليهود. وما ندري والله ما الذي يجري. التلاؤهم تنطق بالسوء كلام واضح غاية الوضوح. وما تخفي صدورهم أكبر ونحن نعلم. ومع ذلك عز علينا أن نقول مثلما قال الشاعر العربي لما حدث بين قومه وبين آخرين موادعة ومهاجنة وكان الآخرون يعتدون عليهم فاتفقوا أن يفتحوا صفحة جديدة. فإذا لهؤلاء يصدرون مرة أخرى فقال هذه الأبيات التي اختارها أبو تمام وأودعها في ديوان الحماسة ثاني قطعة في هذا الديوان الكبير. وهي أبيات يصح أن أقول فيها إنها شعار المرحلة. إنها شعار المرحلة. يقول فقحنا عن بني جهل وقلنا القوم إخوانا عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا لكنهم لأهل. فرجعوا مرة أخرى ونقضوا العهود. قال فلما صرحت مر فأمسى وهو عريان. شر طريق واضح عريان غير متسل. ولم يبقى سوى العدوان. ما نقول لا احنا مصرين على السلام. ولا بد من السلام ولا بد من دفع عجلة السلام. لا. ولم يبقى سوى العدوان بعدما صرح الشر جناهم كما دانوا. مشينا لجية الليل غدا والليل غفان بضرب فيه توهين وتقريع وإرمال وجدي بشياك بأدب. وضعن كفن الزق غدا والزق ما الآن. الزق هو قربة من جن. إذا كانت ما الآن إلى الآخر ونقذتها بأصبعك يفيض الماء. يريد أن يقول فراء فلغ السيل السبب. اي واحد يعمل كذا حنفجر على طول. هذه معنى السلام. وضعني كفن الزق غدا والزق ما الان. وبعض الحلم عند الجهل للسله اذعانه. يضربه مئه مره ويقول الله يسمحك. هذا اسم اذعان. اسم خضوع. اسم استسلام. ولا يجوز ان يقال حليم انما يقال ضعيف. سموا الأشياء بمسمياتها حتى لا ينخدع الناس. لا تقل هذا حلم قل هذا ضعف. وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان. وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان. نسيت لك مرة واثنين وعشرة وعشرين ومئة. ومع ذلك لئن يضرب اليد ما بقي لك خلاص إلا في الشر. هي دي سمات العلوم وهي دي طريقة الرد على العلم. أعداء الإنسان الشيطان كما قال عليه الصلاة والسلام الشيطان لئم الإنسان. وقد ذكرنا قبل ذلك أن هذا الشيطان نقض حقوقا لبني آدم ستة تندل تحتها كل أجناس الشر، وهي تترقى إلى أسفل. وقد يتعذر المرء إن عدوا يترقى بك في المهالك إلى أعلى، فكيف يترقى الشيطان بك إلى أسفل؟ الشرط الأول أن يوقعه في الكفر، فإن نجا العبد من الكفر أوقعه في البدعة، فإن نجا من البدعة أوقعه في الكبيرة، فإن نجا من الكبيرة أوقعه في الصغيرة. إذا ده تدني وتجرد لأسفل، وهذا لا ينادي كيد الشيطان. فيقال إن هذا تجرد يائس مفلس يريد أن يوقع بك الضر على أي وجه، لا يدعوك سالما على الإطلاق، يرجع بالكفر فإن نجا لا يتركه، لكن يتدرج به إلى أسفل رجاء لينفع به مرة أخرى إلى الكفر. فيه كلمة حكيمة يقولها علماء السلف، يقولون إن المقاتل لا يغير عقيدته ولكن يغير موقعه. أنت رجل تشهد، إذا مضيت في هذا الطريق القصير اعترضتك عقبات كثيرة، فليس من الحكمة أن تدخل وتجابه كل هؤلاء الأعداء بهذا الطريق، لكن ارجع إلى الوراء وابحث عن طريق آخر ولو كان بعيدا، المهم أن تصل. إذا رجولك القهقرة إلى القلب ليس هدية، ليس هدية، ليس النصر أنك أنت تكسب أرض وأنك أنت تتقدم إلى الأناء إذا كان فيه عطر، لكن النصر ألا تدمر. ولذلك قادة العسكريون يجعلون رجوع الجيش سالما منهزما من أبواب النصر، لن يستطيع أن يهاجم بهذا الجيش مرة أخرى، لكن يمر بهذا الطريق ويدمر هي للهزيمة. فهذا الشيطان يتدنى، عدد أن يبقيك في الكفر يتدنى به، ثم يأخذك من هذا إلى الكفر مرة أخرى. البدعة بريد الكفر وبوابته، وكذلك الكبائر إن أصر العبد عليها واستحلها كفر. إذا أخذه من شرب الكبائر إلى الكفر، وقد يأخذه من باب المباح ويبقيه في الكفر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات ناجرة خفية، فقد يدخل الكفر من باب المباح وهو لا يدري. فتكلمنا عن الكفر، وتكلمنا عن البدعة، تتكلم عن الكبائر. إنما سميت كبيرة لجسامة جرمها، وأنكر جماعة من أهل العلم وأنكر جماعة من المسلمين منهم المعتزلة أن يكون في الذنوب صغار وكبائر. قالوا: كل ذنب كبير إذا قيس بجانب الذي عصيته. ويقول بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى من عصيته. لذلك عظموا المعصية وقالوا إن كل ذنب كبير، وهذا خطأ مخالف للشرع وللعقل. أما مخالفته للشرع فقد قال الله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وهذه الآية أوضح، فجعل الذنوب الكبائر والفواحش بلمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أن؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. ونزل في ذلك قول الله تبارك وتعالى مصدقا كلام نبيه ومرتبا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. الذنوب فيها كبير وفيها أقل، وفيها أقل. ومن جهة العقل فقد اتفق العقلاء أن من لقم رجلا ليس كقتله، إن من قتل رجلا بحديثة فأرجاه لا يعاقب لا في أعراف البشر ولا في أحكام الله عز وجل، لا يعامل معاملة الذي لقم. فكما أن الإيمان يتفاوت فكذلك الظلم يتفاوت، وكذلك الكذب يتفاوت، وكذلك الذنوب تتفاوت. هناك ذنوب كبيرة عظيمة جسيمة تم النبي صلى الله عليه وسلم نحو 30 منها في الأحاديث الصحيحة. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له الكبائر سبع، قال هي إلى 70 أقرب، يشير إلى أن الكبائر لا تنحصر لا في سبع ولا في تسع، إنما مجموع ما ورد في الأحاديث من الكبائر الحديث الصحيحة يصل إلى 30. وقد اتكأ كثير من العلماء الذين صنفوا في الكبائر على أحاديث ضعيف، لكننا لا نعول إلا على الصحيح. إذن ما هي الكبيرة؟ ما حدها؟ كل وعيد ختمه الله عز وجل بعذاب أو بنار أو بلعنة أو بغضب، كل هذا كبير. وكل معصية أو جبت الحج فهي كبيرة. وألحق العز بن عبد السلام بهذا من استهان بالصغائر، من استهان بالذنوب حتى لو صادفت محلة. يعني نضرب مثال، لو أن رجلا أراد أن يزني، وهذا المثال ضربه العز بن عبد السلام وضرب مثلا آخر، رجل أراد أن يزني فوضئ امرأة فاكتشف أنها زوجته، هل الإثم ينحط عن هذا الإنسان؟ الجواب لا. كذلك لو قتل إنسانا معصوم الدم، يعني لا يحل له أن يقتله، فاكتشف لما نظر في جثته أن هذا قتل أباه أو أخاه وأن دمه هدر، فهذا يؤاخذ بأنه لما قتل كان يعتقد أنه يقتل معصوم الدم، ولا عبرة في أن يقول إن هذا كان حلال الدم لأنه قتل أبي أو قتل أخي فوجب له انتقام. الكبيرة إذن ما ختم بعذاب أو غضب، كقول الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذا واضح انه من اكبر الكبائر، والنبي عليه الصلاه والسلام ذكر هذا من السبع الموبقات، سبع الموبقات التي بداها للاشراك بالله، وعقوق وغدو السحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، اي ينبغي ان يقتل بحق، اما زنا بعد احصان واما ارتداد عن الاسلام. فهذا من السبع الموبقات، وقتل فقتلها الله عز وجل بخمس عقوبات. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بكل اسف يستهين به جماعات من المسلمين مع ان العقوبه مضاعفه على صاحبه، قال صلى الله عليه واله وسلم ثلاثه لا ينظر الله عز وجل اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. هذه كلها تؤمن بأن الذي سيأتي من الكبائر المسبل إزاره، الذي يطيل الإزار تحت الكعبين، يعني الكعب هو العظم النادر في أعلى القدر. هناك كثير من المسلمين يتذجرون أزورهم ويقولون المهم بالقلب، ويقولون نحن لا نفعل ذلك خيلاء، وحسب كما ورد من الوعيد في مقدم الكلام ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. كيف يقال هذا الكسوف وهذه الصغيرة؟ وقد قدم في هذا الوعيد المسبل إزارة والملفق سلعته بالحد الكاذب في الأسواق، يحلف بالأيمان الغرار لذي سعة جيدة وممتاز، وهو يعلم ان هذه السلعه مكتوب عليها مثلا صنع لباس كذا، وهو الذي وضع هذه الصناعه. كثير من التجار يسال، يعني مثلا البضاعه اليابانيه لها قيمة كل الناس تقدر عليها. فهل يجوز ان احنا نأتي مثلا دباع من الصين او من تايوان او من اي بلد ونضع عليها صنع بيانة والناس يقبلون على ذلك؟ هذه سرقة، هذه سرقة. كذلك سرقت مقاسات الملابس، يعلموا مثلا ان المقاس الاكبر هو المطلوب، اكبر مقاس صغير والوافق والكبير واكبر الكبير. طب المطلوب الكبير فيأتي على المقاسات المتوسطة ويضع عليها كبير. فإنت بتشتري تنظر إلى فكة الموضوع على الملابس تجد أن هو هذا هو الذي يلائمه، تذهب إلى البيت الثقيل فإذا به على مقاس ولدي بالطريق، وهذا كله حرام وغش لا يجوز. ويحدث بالله العظيم إن دي صنع اليمن مثلا أو دي صنع البلد الفلاني، فهذا ينفق سلعته بحد كاذب. والمنان الذي إذا فعل منى، فهذه كلها تؤذن أنها من الكبائر. فالكبيرة ما ضعف لعن فاعلها مثلا، هذا ما ذكره العلماء في الحد. إذا لعن الله أحدا أو لعن رسوله أحدا فقد ارتكب كبيرة. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. وهذا الحديث جملة من أحاديث فيها جواز لعن المعين، فيها جواز أن نلعن معينة، كما في الحديث الحسن أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن جاري ظلمني. فقال له: خذ متاعك وقف على قارعة الطريق. أخذ رجل متاع البيت ووقف على قارعة الطريق، فمر رجل: ما لك يا فلان؟ فقال: جاري ظلمني. فقال: لعنه الله قاتله الله. ونظر جاء آخر: ما لك يا فلان؟ ظلمني جاري، لعنه الله قاتله الله. ونظر جاء ثالث، وهكذا زواليه. والجار يسمع، فجاء الجار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، مره أن يرد متاعه إلى الدار فإن الناس لعنون. وفي اللغة المتبذلة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلعنوهن إنهن ملعونات. المرأة التي تسير في الشارع متبردة كاشفة عن شعرها ونحرها وصدرها وساقها ويديها: إلعنوهن إنهن ملعونات. لا تقل لعنة الله على فلان بنت فلان، لا، لكن قل لعنة الله على المتبردات. فهذا يحمل جنس المتبردات، ولكن لا نلعن فلانة بنت فلان باحتمال أن تتداركها رحمة الله عز وجل فتتوب. وأقول لعن الله من الرحمة، فأيما نص وجدت فيه لعنة لصاحبه فهذا داخل أيضا في أبواب الكبائر. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم كبائر الذنوب وصغارها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. إن الحمد لله تعالى له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. اللمم ما يلم بك مما لا تستطيع دفعه فيقع المرء فيه إما بجهل وإما بهوى. اللمم الصغائر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل ابن آدم خطاء، فأنت لا تنفك عن ذنب تفعله أبدا، لا بد أن تقع في الذنب. فاجتنب الكبائر، فإذا وقعت في الصغائر بجهل أو هوى غفر الله لك، لأنه قال بعد ذلك: إن ربك واسع المغفرة. واسع المغفرة أي أنه لم يسوي اللمم بالكبائر، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، إذ كل ابن آدم خطاء، فلا بد أن يصيب ذنبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب